One. أنا محتاج لبدلة قطن جديدة. أنا محتاج لبدلة صوف. أنا محتاج لجاكيت صوف. أنا محتاج لجاكيت خفيف. أنا محتاج لبنطلون خفيف. أنا محتاج لجزمة. أنا محتاج لقميص. أنا محتاج لقمصان قطن. أنا محتاج لحزام جلد. Two. أبغى جاكيتة. أبغى بنطلونين. أبغى قميصين. أبغى فستان طويل. أبغى كرافتة زرقاء. أبغى شنطة جلد. أبغى مقاس أصغر. Three. أبغى الجاكيت أطول من كده. أبغى الجاكيت أقصر من كده. أبغى الجاكيت أتقل من كده. أبغى الجاكيت أوسع من كده. أبغى الحزام أوسع من كده. أبغى الحزام أرخص من كده. أبغى الحزام أحلى من كده. أبغى البلوزة أحلى من كده. أبغى البلوزة أصغر من كده. Four. هو عمال يخيط السديري دحين. هو عمال يخيط الفستان دحين. هي عمال تخيط الفستان دحين. هي عمال تخلص الفستان دحين. هي عمال تنظف الفستان دحين. هي عمال تنظف الجزمة دحين. هي عمال تنظف الشنطة دحين. أنا عمال أنظف الشنطة دحين. أنا عمال أنظف الحزام دحين. أنا عمال أنظف البنطلون دحين. Five. سيب البنطلون واسع من تحت. سيب البنطلون ضيق من تحت. سيب البنطلون ضيق من فوق. سيب الكم ضيق من فوق. سيب الكم ضيق من تحت. سيب الكم واسع من تحت. سيب الفستان واسع من تحت. سيب الفستان قصير من تحت.